الايه التاريخ او يفتح له الصندوق الاسود, يفتح له الايه الصندوق الاسود, فيطلع منه السيرة الذاتية الصعبة بتاع زمان, عمي ظلمني وابويا قسم التاريخ على اخوتي ولم يعطيني, وامي كانت تحب اختي اكثر مني, والموظفين اللي كانوا تحتي كانوا يسرقونني, والمدير اللي انا بشتغل تبعه او الوزير كان لا يحمدني اذا قدمت خيرا ولا يسترني اذا اقدمت عارفة. يعني يصير هذا الصندوق شاشة امامه ليس فيها الا الشر فيضيق صدره. لكن المؤمن الله اكبر يروح كده على باب الله ويضع كل مشاكله ويعلم ان الله اذا اراد ان يقول للشيء يكون فيكون, عندئذ تزول, اركض برجلك, يركض برجله تزول المشاكل وتعود العافية ويعافى الانسان ايمانيا ويدخل على الله عز وجل ويمحو هذه المذكرة لابليس الذي يريد ان يصنع بيننا وبين الله حاجزا. نسأل الله ان يدخلنا عليه عز وجل من اقرب الابواب وان يرضى عنا وان يحبنا حتى يرزقنا محبته ورضاه سبحانه وتعالى. ان الانسان لو عرف كل شيء وما عرف ربه فما عرف شيئا, ولو ذاق لذة كل شيء في الدنيا وما تذوق لذة محبة الله سبحانه وتعالى لا, يعني اذا ما ذاق لذة شيء ابدا. ليه؟ العبد كما نعلم عبارة عن قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله, وعلى قدر اضاءة هذه النفخة النورانية في اهاب العبد الترابي تضيء ملكاته فيرى باشراقات نور الله عز وجل ما لا يراه الاخرون اصحاب الماديات الذين ارتكسوا الى الارض ويعني اخلدوا اليها. والانسان لا يرتفع الى اعلى الا اذا اضيئت انوار الايمان والعقيدة السليمة في قلبه, عندئذ يستشعر سبحان الله معرفة رب العباد عز وجل, لانه يتدبر يقول يا الله هذا الثوب الذي ألبسه لو عددت عدد الذين شاركوا فيه إلى أن يصل إلي لأستر عورتي وأتجمل به أمام الناس لكان عبدا متدبرا بحق, ويستشعر أنه بهذا يعرف ربه حق المعرفة. يقول يا ربي من أنا حتى تسخر لي من يزرع الكتان أو القطن سبحان الله, وهذا الذي يراعيه عدة شهور حتى ينتج هذا المنتج, ثم يأتي موعد الحصاد وموعد جمع هذه الـ الـ الـ هذا المحصول, ثم يأخذ هذا القطة أو الكتان إلى المصنع النسيج لينسج, ويأتي المهندس المتخصص في النسيج وآخر متخصص في الألوان وآخر متخصص في الماكينات وآخر متخصص في الإدارة لأنه يدير شؤون المصنع وآخر متخصص في المالية حتى ينظر إلى الصادر والوارد والمنفق والمنفق عليه والأرباح والخسائر سبحان الله. وهذا المهندس الميكانيكي الذي يدير الحركة الميكانيكية سواء للمصنع أو للسيارات أو الحافلات أو الطائرات أو البواخر أو القطارات ووسائل النقل التي تنقل هدل هذه الأثواب, وكيف أنها تلف لو يعني بطريقة معينة وتوضع في يعني أوراق أو غلافات أو أغلفة معينة سواء من بلاستيك أو ورق أو ورق مفضل أو قماش أو غير ذلك, ثم يأتي تاجر الجملة ليشتري من المصنع, ثم يأتي تاجر القطاعي ليأخذ من تاجر الجملة, ثم يعرض هذه الأقمشة والألبسة في محلاته سواء هي مفصلة أو ثياب كده من غير تفصيل, ويأتي الحائك ليأخذها ويقيس طولي وعرضي وطول الذراع ومش عارف حجم الكم وثم حربة حجم مساحة أو طول عرض الرقبة أو إلى آخره, ثم يضع لها الأزرار ويضع لها الزيادات سبحان الله, ثم أذهب أنا لأشتريها وأضع المد. كل هؤلاء الذين خدموني من الذي سخرهم لي؟ فأنا خادم لهم في أمور أخرى وهم خدم لي في أمور أخرى, الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإنما يشعروا خدموا, كل الناس لبعضها تخدم بعضها, مفيش واحد يعني ايه ينفرد بالتعالي على خلق الله لأنه ينفرد بهذا العمل. فالطبيب الحاذق الفطن سبحان الله العظيم اللي عنده